بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير چند پیتگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا. نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی عجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانی هیچ کس دانیه با پیتان اکتبی چی آوا بیویند دابند. براده یک حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنوا با او مبسته بیگو من ناتوانن. اروها چندها نیه نیتری شیت دایا. زاناکان لهنده چی دواون، هنده چی شن و تویانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا. اما کتیبو پیامی که لو پیتانا پیک هاتوا که آیتو یاساکانی بشیوی چی راستو درست پیکوا پیوست کرونو دوش دراون. پاشان درجان پیدراو و رون کرونتا وللان ذاتی کوا کداناو با آگاو لیزانا. الا تعبدو الا الله اننی لکم گرین ترین پیامی اویه که جگل خدا کز ما پرستن براسی من واتا محمد صلی الله علیه وسلم للان خدا و ترسینر و مجددرم بوتان و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ هروها خلچينا داوالي خوشبون لپروردگارتان بكن لوو دوا بگرنوا بولاي او كاتب بتا چي دتان جيانيت بجياني چي تاك تا كاتي چي دياري كراو هروها پاداشي همو خاون تاكيك بزيادة ودداتوا خو اگر ایوه پشت حلکن و جرای علی فرمانی خدا نبن، او براستی من ده ترسم که سزای روژه چی گوره و سخت یه خطان پیه بگرید، که روژی قیامتا یا او روژه خدای گوره لناوتان دباد. الى الله مرجعكم و هو على كل شيء قدير. گرانوتان هر بولای خدایا، هر اویج ده صلاتی بسر هموش تیگ ده هیا. الا انهم یتنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور آقا داربن براسي او خدا ناسانا خوان دادنوينن بو اوي بخيالي خوان بو خوان لخداي قورا يالا پیغمبر بشارنوا اگه دار بن که خدا آگای لیان کاتیک دستن نو جیگه و خویان داده پوشن. روها دزانید چی ده شار نو و چی آشکراده کن لکردار و گفتار و نیتیان. چون که براسی او خدایا زانای بوی لدلو درونو سینکان دا حشار دراوا. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين هيتز جندوريك نيا لم زويدا رزق روزيكي لسر خدا نبيتو اغا دار بشويني حوان ووشويني درتونيان هم مشتك تومار لدوسي اشكرادا للوح المحفوظ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر او خدای ذاتی که آسمان کان و زویل لما وی شش روش دا دروس کرد تختی فرمان روایتی که دروس کراوی چی زور گورو شکومنده لسر او بو تا تاقیتان بکاتو که چیتان کاری چاک تر انجام داد فرمان برداری چی چاکا سوین بخدا اگر بلید براستی ایو زندو دکرین و دوای مردن بگو منوانی کبی باور بندلین ام قصو باسه هیچ نیه تنها زادوی چی آشکرایا ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امت معدودت لیقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون سوين بخدا اگر سزادانيان دو بخين تا چن كاتي شي دياري كرو او بيگمان بغالته ودلن چي او سزاي بند كردو او دوي خستو كوا بو پيشنايت اگا دربن او روجي خيان پيدگريت كسيان لي درواز ناكرين ول كوليان نابيتو او سزايش كأوان قالتين بيدكرت ديان غريتوا ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور سوين بخدا اگر خيرو خوشو آسو دي يكمان بآدمي زاد بتيجين لو دوابو تاقي كرنوي لي بسيني نوا او براسي دبينيت او كسا نا اميدو بيهي واو سپاز نا بزيرو سو گفتاری بونی بی باوریو خدا نناسی لیدید ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور اروها اگر دوائیو تنگانو ناخوشی کتوشیبو نازو نعمتی پی بتسیجین او بیگمان دلید ایتر هرچی هجاری و نخوشی لکولم بوته و بسرچوه چون که براستی زور خوش حالو شانازی بخوی و دکاتو لخوی بایی دبید و دزانیت هر واجیانی بردوام دبید إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير جگلو کسانی که خو گرو آرام گربونو کارو کرده و چاک کانیان انجام داوه لخوشی و نخوشی دا سرشتی خدا ناسیان نگارد آوانا لخوشبونو پاداشتی گورو فراوانیان بوهی فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل جالوانه تو أي پیغمبر واز بهنید لهندر و باسانه ای که با وحی بود روانه کراو دل تنگو سغلط بید نوکو بلین او بوگن جنه اگ لزی روزی و دانه بزی و تستری یا فرشته اگ بوگن دنی پیامکن نهات و لگلی دا تو خفد مخو چون که براسی تو تنها ترسی نری خدا خوشی آگه دارو چاو دیره بسر هموشته اگ دا حسابیان بودکات ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كل قل أوهم بالقاندا أو أنا دلين كم محمد قرآني هلبستوا بيان بلي جائوش دا سورتي هلبستراو ويني أم قرآن بهنا هر کسیش لخدای گوره بدر دتوانن بانگ بکن بو هاو کاریتان پنای بو برن اگر راز دکن فا این لم یستجیبو لکم فعلمو انما انزل بعلم الله و ان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون جا اگر خدا نناسان نهاتن بدم ام داوایتانوا او ایتر چاک بزاننو دل نیابن که براستیم قرآن هر با اگاداری خدای گورت دا بزن راو بش زانن زگل لویش خدایشی تر نیا آیا ایتر ایوه ای بی باورن ملکت دبن من کان یرید الحیاة الدنیا وزینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون هر کسی تنها جیانی دنیا و رازاوی و خوشگزرانی که بوید او پاداشتی هولو کوششی او جوار کسانه ددین ول دنیا ده اوانیش تیدا هیچیان لیکم ناکریتو اولائک الذین لیس لهم فی الاخرت الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون اوانا اوانا كل الروجي دوايدا جقل آقري دو زغهيت شيتريان بونيو او ايكا كرديان لدنيا دابو تشالبوو بينرخا هروها او كارو كردوي كدايان كرد بطالو بوتو بوشا أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون آيا أوزار كساني كباسكران وكو كسوايك هللان پروردگار يوهم مشتشي بورون كراوتوا امیش باوری پیتی چون که پیغمبر یک بلگنامه خدا دخوینه تو و لپیش امیش و پیامکی موسا کتوراتا پیش و رحمت بوا او زور کسانی که جیر و هوشمندن باوری پیدهینن جا او دستو کملانی که باور بم پیامناکن او آگری دو زخت شاور ریانا نکی تو لجور گمانک دابید لم قرآن و لم پیاما چون که براستی او حقیقتو للاین پروردگارتو بود روان کراوا بلام زور بي خلشي باورنا هنا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين چهل وستم کار ترک کدرو بناوی خدا و حلب بستید. بوی کبله خدا ها ولیان کری هیا. اوانا نشانی پروردگاریان ددرینو شایتکانی قیامت کفریشتو پیغمبرانو بانگ خوازان اندلین. اوانا اوانا درویان کرد بدم پروردگاریانو. اگا داربن نفرتی خدا لسرستم کارانا. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون اواني بنرمونياني ولسرخو برهلستي پيامي خدا دكنو بلاري ديانويتو ديانويت بهلو ناتواوي بناسين بخلچيو اوان بروجي دوائي ببروان أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أوانا خدايان دستوستان نكرد ولا زويدال دست خوادرتم بيجغل لخدا هيتش بناو يارمتيشان نيا کس فریایان ناکویت و سزایان با چم بران بردکرید. اوانا لدنیا دا اوان در رقیان لحق و ریگی خدا بو. اوانا نیان دتوانی جوی بگرنو راستی ببینن. اولائک الذین خسروا انفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون. اوانا که خویان فوتان دو. او باسو درویانی که لدنیا دا حالیان دا بست لیان ون بو. لا جرم انهم في الآخرة هم الأخسرون قماني تدانية كبراسي اوانا لقيامة دا زور خسارت مندو دور راوترن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون براسي اواني بروايان هنا و بخدا و راسي برنامكي كردو اتشاك كاني شان انجام داو قراونة و بولاي پروردگاريانو ملكتو دل آرام بون لبران برفرمانا كاني اوان خاونو نشجي بهشنو بهتا هتاي تيدا دمين نوا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وينيم دو كومالا كومالا إيمان داران و كومالا بباوران وك شوير و كار تشاو ساغو بي سروايا هيا أمدوانا وينيان وك يكا أو بوبيرنا كنوا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين سوين بخدا براستي ايمن نوح من نارد بولاي قومو خزمكاني پيوتن بيگمان من بو ايوه داس لكين ريشي اشكرام اگر لفرماني خدا درتن توشي سزادبن خو ايوه باش من دناسن ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم كجغل خدا كسو هيتشي تر نفرسن چونك من براسي ترسم سزاي روجي چي بأيش يخطان بيه بغريد هموتان لناو بتن فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين جاءوا دستا دصلا داري كبباوربون لهوزي نوح وتيان اما تو تنها وق يچيق لخو من دبينينو نابينين اواني شويني تو كوتون جگل لواني كهجارو داما وكان من نو دور بين نينو جيريان كمو سادن اروها نابينين ايوا هيچ تشي زياترتان بسر اما دهبيت بلكو اما واقو من دبين ايوا دروزنن قال يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون نوح وتي أي خز مكانم هوالم بدني أقر من لسر ريكو برناميشي الراس ودرس بمنلان پروردگار موو خيرو تاكو بزي خوي بيبخشي بمنلان خويوا إن جاء أمانا لأي وشاراوتا ونايبينن ايا بزور ايمان لدلتان دا دروز بكينو بتن خين سر امريكا لكاتك دا ايوال لي بيزارنو خوازيارينين ويا قوم لا اسألكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكن أراكم قوما تجهلون أي خز مكانم خو من لبري أمبان قوازو آمشقاريانم داوي هيتش مالو خرجتان لناكم كريو پاداشتم تنها للاي خدايا من هرجيز أواني بروايان هناوا لخوم دور ناخم وو دريان ناكم چونك بيگمان أوان دقن بخداي خويان حسابيان للاي خدايا بلان براسي من ايوات دبينم هوزيكن خوتان جيلو نفهم دكن بويكا بكم سيري ايمان داراني دوري من دكن لبر بيكسيو هجاريان ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون اي خز مكانم شهد اتواني ديار متين بداد بران بر خداي قورا لسزاي خدا بم پاريزيد اگر او ايمان دارو دوستاني خدا درب كمو لخوميان دور بخموا ايا بيرنا كنا وكشتي واناشتو دروز نيبو كسيك خدا ناز بيت ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين خو من بيتا نالم گنجنا كاني خدا لاي منو من شتي ناديارو غيبيش نازانم ناشلم براسي من فريشتم هروها نالم بو ايمان داراني لبرچاوي ايوه كم نرخن خداي گوره هر جيز خيريان بسردان نار جينت خدا خوی آگاداره با ویل درونیان ده هیا بگمان من اوکاتا اگر وابکم لستم کارانم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. خلق كوتيان اي نوح براستي زور لسري تويتو زياد لپيويس بربركاني وشرق صد لقل دا کردين دي او سزايمان بو بهينه که هر رشي پيدا كيتو هميشه باسي دا كيتو دمان ترسيني پي اگر تو لراز گويانيت. قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين. نوح لولام داوتي او بدست خدایو براسی تنها او بوتان پیش دهیند اگر بیویتو او دستوستان کری خدا نین ناتوانن از تمد درباز بونتان. ولا ينفعكم نصحی ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم و الیه ترجعون. و دیار آموزگاری و دلسوزیم سودتان پیناگیند اگر چی بمیوید بردوامیش بم نسر آموزگاری تان اگر خدا بیوید سرگردان تان بکات او ذات پروردگار تانو هر بولای اویش دبرینو. ام یقولون افتراه قل این افتریته فعلی اجرامی و انا بری ام مما تجرمون. بلکو بباورانی مکه دلین ام با سبابتان محمد خوی حالی بستوا توش بله اگر من حالی بستم او تاوانکی لسر خومو منش دور پریزو بریم لو تاوانی کدیکن. و اوحی الى نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. سرانجام وحی و پیامی خدا روانک را بو نوح کچاگ بزانه براستی هر جیز کسی تر بروانه هیند لقوم کت جگلوی که براستی بروی هیناوه. کوابو خفت بار مبابو کرده و ناشرینو ناپسندانی انجامیان داده. وصنع الفلک بی اعیوننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلمو انهم مغرقون. کشت یکش دروز بکه بچاو دیریو فرمانی ایمه کاتی توفانکت کامان لینه کهید بو اوانه لسنوری راسی در چونو تاوان بارن چون که براستی اوانه بر یاری خنکان دنو تیا چونیان بودراوه. و یصنع الفلک و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه قال این تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نوحیش دستی کر بدروس کردنی کشتیکا هر جاریک تاقمیگ لحوزکی بلای داتی دا پرین گالتیان پیدا کرد. نوحوتی اگر ایسته ایوه گالتا با ایمه دکن او براستی ایمش روژیک دید گالتا با ایوه بکین وقت چون ایوه گالتا با ایمه دکن. سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. جاله ده هاتو ده زانن چه سزایه چی بودید که رسوای بکد پاشان لقیامت ده دو تاری سزایه چی بردوامو همیشه ده بید. حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين و اهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. ام چه شیاب بردوان بو هتا او کاتی بر یار من هاتو فرمان درتو بلناو بردنی بیبا ورکانو لتنور پر لآگر کوا او فواری کرد که او نشانه دست پی کردنی تول خدای کبو او ساوت من ای نوح لهمون نیرومه یک دوان حل بگره لکشت یکداو مالو خیزاند جگل لوانی کبر یاریان لسر دراوه توشی توله ببن بهوی بی باوریانوه اوان شلگره کباوریان هینوه شانی باسا کسیش بر روی بنوح نکردو لگلی دا نبو جگل کسانی چی کم نبید. وقال ارکبو فیها بسم الله مجریها و مرساها این ربی لغفور رحیم. مبين نوح وتي سوار بنو برونا ناو كشتيكوا بناوي خدا ويا رويشتني ووستاني بيغمان پروردگارم زور لي خوش بوو زور ببزاييه وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين كشتيكش دي بردن بناو شفولي وقت شيادة نوح بانجي كردك كركي اويان كبه باوربو لشويني چي تسبك دا جيري خواردبو پيوت رولا جيان لقل يمدا سواربو لقل بباوران دا مبا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين كركيوتي پناده بم لای او چیا یو دم پاریز لم زریانو اوا نوح وتی امره هیچ پناده رغنی الله تعالی او خشمی خدا کسب پاریزت مگر کسی خدا خوی رحمی پی بکات او سادوای اموتو ویجا شپولی او دای بنوانی انداو جات وریزی خنکا وکانوا وقیل یا ارض بلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیض الماء وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين باشان فرمان درا بزوي آوكد بارو بتشيد بناخد دا أي آسمان توش بابس بيتو باران مبارينا يتر آوكر روتو فرمانيش بريچيو تواوي انجام درا كشت يكش لسر چيوي جودي وستاو لنگري گرتو وترا دك دوري لبزي خدا وتياتون بو بري استمكاران ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين پاش هور بونو ازريانكا نوح هاواري لخدا كردو جاوتي اي پروردگارم كركم لخزاني من بو بيغمان پيماني توش راستو كاتي خوي فرمود خزاني تو رزگارن لتياتونو توش زاناترينو داد پرورتريني فرمان روايانيت قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين خداي گورش فرموي اي نوح براستي او لخيزاني تو نبو چونك براستي او کرداري چاق نبو كوابو داوايشتيكم لي مكا كزانياري دربارينيا بيگومان من آموشگاري دكم ككاريق نكيت خود بخيت الريزي نفا مانوا قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين إنجا نوحوتي أي پروردگارم براسي من پناده گرم بتو كداواي شتيك بكم زانياريم پي نبيت خو اگر لم خوش نبيتو بزايد پيم دانيتوا او دتمر ريزي خسارت من دانوا قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم أو سال الآن خداي قور ووترا أي نوح ورخوار ودابز لكشتيكو لتشياء جودي بودشتائي ببي ويوسلامتي للآن إموا بركاتي زورج لسرتو او كومالو خلقاني لغلطودان خلقاني شتريج لمو دوادينو لنازو نعمت بهروريان دكين باشان بهوي لاريو بباوريانوا سزاي بسويان توج لبيت للاين ايموا تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. أي محمد او باسانی بو من کردید لحوال نادیارکان کبا دنیرین نتو داد زانی و نهوز و نتو کشد پیش انباسی ایمه جا خو گرو با آرام با چون که براسی پاش روش بو خدا ناسو پارز کارانا. و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره إن أنتم إلا مفترون. بولاي هوزي عاديش هودي برايان مان نار وتي أي خز مكانم خدا بپرسنو فرمان برداري أوبن هيتش خداي چي ترتان نية جگلو ايوه هيتش راستيك تان نية جگل درو هلبستن. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. هودوتي أي خز مكانم من لسرم كارو بانقواز خدايي كبئيوي رادقينم هيتش كريو پاداشتكتان ليداواناكم كريو پاداشتم تنها لسر أوزاتيا كبديهناوم باشا أو بيرناكنا ووجيرنابن. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أي خص مكانم دعوه إلي خوشبون لفرورد قارتان بكن فاشان بگرن و بولای او اول آسمان و بارانی زوری پر برکتتان بود بارینید هیزو ده صلاتتان بود زیاد دکاد زیاد لهیزو ده صلاتی آسایی خودتان رو ور مجرن لمباس و آموشگاریانا لکاتک ده که همیشه تاوان بارن. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وتيان اي هود بلغيشي زور روشند بو نهناوين تابتواوي ايما قناعت بكين كتو پیغمبري خدايتو ايما جواز لخدا كاني خوما ناهنين بقصيتو ايما ايمانو برواما نيا براستيتو. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. إما هيدنا علين أوانا بيت واديارا هندي لخدا كان من بخراب دستيان لي وشاندويت هودوتي دای من براستی خدا دکم بشایتو ایوش بشایت بن کبه گمان من بریم لوی ایو دیکن الشریکو هاول بو خدا. من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. جگل لخدا خوتان بپرسترا وکانتان وفیلو پیلانم لیبکن هر هموتان کوابو ورن هموتان کوب ابنوو نخشه بچیشن بولن و بردنم پاشان مولاتی شمدن. اینی توکلت على الله ربی و ربکم ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها این ربی على صراط مستقیم. چون که براسی من پشتم بخدا بستوه که پروردگاری منو پروردگاری ایوشا هیچ جان لبریگ نیت جلوی بدست خدای گوره و نبیت. بگمان پروردگارم لسر برنامه و ریبازه چی راست و درسته. فا این تولو فقد ابلغتكم ما ارسلت به ایلیکم و یستخلف ربی قوما غیركم ولا تضرونه شیئا این ربی على كل شيء حفیظ. جاگر ایوه جویم بو نگرنو پشت بکنه ام برنامه یا او بگمان من پیم را گاندن او برنامه و پیام خدایی بمن دانیر دراو بوتانو پروردگارم اگر ملکز نبن ایوه لناو دباتو حوزه چی تردخات شوین ایوه ایوه ناتوانن هیچ جانیک بو بگینن براستی پروردگاری من بسر هموشتیک دا چاو دیرو بتوانایا. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ كاتي چيش فرماني ايما هاد كابر ياري تياتوني هوزي عاد بو او هودو اواني بروايان هنابو لقل او دابون رزقارش من كردن بهوي بزيو ليبردهي خومانوا لسزايا چي زور قرصو گران وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد بله او هوزي عاد بو بباور بونو ايمانيان نهنا بفرمانكاني پروردگاريان لاشيان دا لبرنامه پیغمبراني خداو شوين فرماني همو زوردارو سرسختو خوان ناسه كوتن وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود جاهر لم جهان دا نفرين لكراو بونو دور بون لبزي خدا لروجي قيامتش دا هر نفرين لكراو دبنو اقدار بن كبه گمان هوزي عاد بباور بونو بوفايان در بري بران بر پروردگاريان اقدار بن كدوريو بنرخي بو هوزي عادي قومي هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب بوهوزي ثموديش صالحي برايان من روانكر وتي أي خزمكانم جيرايالي خداي قوربكن جگلو ذاته هیچ خدای چی ترتان نیه او برپای کردون لزوی دو داوی لی کردون که آودانی بکنوا جا کوابو داوی لی خوشبونی لی بکن پاشان بگرنوا بولایو فرمانکانی بجه بهنن چون که براستی پروردگاری من زور نزیکو نزاور گرا لو کسانی لی دپارنوا داوی لی خوشبونی لی دکن قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب خلق كوتيان أي صالح براستي پیش امباسانت تولنو ايمدا شويني هیوامان بويت ایا برگری او من لیده کهید که شوین شتیک بکوین که باو با پیران من شوینی کوتونو پرستیانن؟ اما براستی لگمان داین لوی که تو بانجی ایمده که بولایو بدبینین لی قال یا قوم ارأیتم این کنت على بینت من ربی و آتانی منه رحمتا فمن ینصرنی من الله این عصیته فما تزيدونني غير تخسير صالح وتي اي خز مكانم هوالم بدنه اگر من لسر ريقو برنامه چي الراس و دروس بم للان پروردگار مو خير و چاكو بزي خوي پي بخشي بم لخوي و رحمتي تايبتشي پي بخشي وم باشه چي يارمتين بداتو لسزاي خدا رزگارم دكات اگر لفرماني لا بدمو پيامكيم برريكو تواوين نگيان جا ایوا بم حلو استتان جگل خسارد من دی بو من هیچ سودی چی ترم پی ناگینن و یا قوم هذه ناقة الله لكم آیه فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ای خز مکانم اما وشترکیه کللان خدا و کرا و بمعجزو نشانه چی تایبد لسرد صلاتی خوی و راستی پیغمبریتی من جاوازی لبهنن با لزوی خدا دا بلورید بنیازی خراپوا دستی بونبن اجیناس زای چی نزیگ دتان گرید فعقروها فقال تمتعو فی دارکم ثلاثت ایام ذلك وعد غیر مکذوب یکسر چون سریان بری جا صالحیش پیوتن رابیرن لمالو منزلی خوتان دا بو ماوی سیر روش دوی او ماو دیاری کراوا تیا دسنو اوش پیمانه کو هر جیز بدرو ناخرتوا فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز جاكاتيك فرماني إيمهاتو بريار درال لكاتي دياري كراودو أو الصالح أواني بروايان هنابو لقالي دار رزقار من كردن بمهرباني وبزي خومان لسر شوري أو روجش پنامان دان براسي پروردگارد هر خوي خاوني هزو بالا دستا وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين جاو دنگ سامنا كيب وهوي تياسونيان همو اواني گرت كتاوان وستميان كردو فرمان برداري پروردگاريان نبون سرنجام هميان لشوين كاني خوين دا كوتن بروي زويداو تياسون لبربيان دا كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وك اوي كاهر لو شوين دا نبو منو تيايدا نجيابن اقادارين براستي هوزي ثمود بي بروابون بپرورد غاريانو بي وفابون برامبري اقادار بن برياري دوري لبزي خدا درابو هوزي ثموديش ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ سوين بخدا بيقمان وفديشي روانك راوي إيمان لفريشتا هاتنا لاي إبراهيم بمجدوى مجديبوني من دالكو وتيان صلاوي خواد لبيت أمجوتي صلاوي خدا لأيوش دوائي بخير هاتنيان رويشتو جا زوري پينتو قرائوا بغوشتي جويركيشي برجاووا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط جاكاتيك إبراهيم بيني دستي بونابن كاركياني بنا آسا إيدانو لدلي خويدا ليان ترسا أوانيش هستيان بيكردو وتيان ما ترسا براسي ايمن نير درابين بولاي قومكي لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب لو كات داخل زانكي وستابو يكسر بيكني جا خداي قور فرموي ايه مش مجدمان دايا كا إسحاق تفيد بخشينو لدوي اويش يعقوب لنوي إسحاق ديت الدنيا و قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب خزاني إبراهيم وتي ويرو شرمزار خوم تون من دالم دبيد من بيرمو أمش ميردكما بيرو بصالة توا براسلي أمش تيشي سرسر هينرا قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فريش لكان وتيان آيا سرسام دبيد لفرمانو كاري خدا رحمة وبركتي خداتان لسر بيت أي خيزاني أما لبيروزا بيغمان خداي قورا كاري وادكاتو تنك هميش أوزات سباس كراوو خاوني برزيو دا صلاتيشا فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط جاكاتيك ترسك اللدلي إبراهيم درتو هي من بوو مجدكشي بوهاتبو إن جادستي كرباباس كردنو مجادلة درباري قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب براستي إبراهيم زور لسرخو بآرام خمخورو قراوية بولاي خدا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فريشتكان وتيان أي إبراهيم واز بهن اللو باسو چيشيا دل نيابة براستي پروردگارد فرماني داوو كار تواوبو بيگمان سزاية چيان بوهاتوا كنا قره توا. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. كاتش إيش وفدي فرشتكاني إمهاتنا اللاي لوط نارحت بو بيان زور دل تنگ بو سنك اللشيويتن لاويشي بيكو تودا هاتبون لدلي خوي داوتي أما الروجيشي سخت مني تيكوتو. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وزکشی به بسنی هاتنی امی وانانا با پلو بیر شرمانک شان بولای پیشتریش کردار خراپکانی اندکرد. کاتیگ لوت ام دیمن ناشرین بینی ووتی ای خزمکانم اوانک چکان منو اوان پاکو خاوینن بو ایوا ورن لناو هوزدا چیتان بدلا بشه ویچی شرعی و روالیتان مارب کم جان لخ خدا بترسنو شرمزارم مکن لناو میوانکانم دا آیا پیاویچی جیرو مرتان تیدانیا کلکاری ناروای آواز لو جیری بکات؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. اوانيش بشرمان اوتيان سوين بخدا براستي تو دزانيت ايما هيچ حقيق من نيبك چكاني توا بيگمان توش دزانيت ايما چي من دويت. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لوتوتي خوزگا براستي هزي كم دبو لخوتان بو برانبري ناپاك كانتان يان پنايشي بهزم دزدكوتو درويشتم بوي تا طولتان لبكمو تميتان بكم. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. ميوانا كان وتيان أي لوط براستي إما فريشتين يردرابي پروردگاري توين أو تاوان بارانا هرجيز ناغن لا تابتوانن دز دريجي بكنا سر إمو جاتو خاو خزاند لبشي چي شودا دربكو كز لأيو لا نكاتو و آور نداتو جگه هاو سرکت کلا سارو بجود ناکد چون که براستی او سزایی که تاوان بارانی گرتو توا اویش دگریتو براستی کاتی سزا کشیان لبربیان ده آیا بربیانی امشو نزیگ نیا؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. جاكاتيك فرماني إما بوتياتون ينهات شارشوكيان من جير وجور كردو بقري سورة وكراوي وكبرت تين لسرتين برباران من كرت. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. همو او بردانة دياري كراوبون للاين فرورد غارتوا كبداد بسر توق السري چيدا ام كارساتو ام بردبارانش ونبيد زور دور بيد لستم كارانوا لهمو سردمك دا كاتيق رودتشن لتاوان كاريدا. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. بولاي خلشي مدينيش براو كسي خوين شعيب من ببيغمبريتي الروانة كرت أويش وتي أي خز مكانم بندايتي خدا بكن هيتش خدايتي ترتان نيات جغلو أروها كمو كورج مكان لبيوانو چشان دا براستي من بچاك دتان بينمو رزقو روزيتان باشو لخوشيدان بيگمان من دترسم اگر لفرماني خدا درچن ايو توشي سزاي روشيك ببن كغماروتان بداتو لي رزقار نبن. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أي قوم خز مكانم با پیوانو چشانتان تیرو توابتو بداد پرورانان جامی بدن شتو مچی خلچی کم نرخ مکنو فیالیان لی مکنو خراپکاری مکن لزوی داو توی خراپم مچینن. بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. اوی خدای گوره بوتان دهیلیتا و لقازان جو حلالی کردو بوتان او چاکتر لزوری چی حرام. اگر ایوه ایمان دار بن منیش لیه پرسراو نیم برام بر ایوه بلکو حق و راستی تان پیر راده گینم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. خلقك وتيان أي شعيب آیا نویجکت فرماند پیدکات که ایمه واز بهنین لوی باو با پیران من پرستیانن؟ یا خود لمالو سامان من دا با عرضی خو من چی من بید بی کینو براسی تو زور همنو خواهن جیرید؟ و دیارا گالتیان پی کردوا یان قناعتیان بجیری و لسرخویی بوو سریان سرماو لوی کد دیوید لدابو نریتی باو با پیران در بچید. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. شعيب وتي أي قوم خز مكانم هوالم بدني أجر من تان بيني وبوتان دركود كلا سر برنامجي ريكو روش نم للان پروردگار موو هر للان خوشي ورسقو روزي زوانو باشي داومتي من اجنامي ويت قد غيشتكتان ليبكم كسي خوم وك ايوة نكم چي با ايوة بغينم خوم لپش دا انجامي دادم من هیچم ناوید تنها چاک سازی نبید بجویره توانم رخصنی کارم بدستی کز نیا بدستی خدا نبید پشتو پنام هر بو بستو هر بولای اویش دگر ریمو. و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. أي قوم خزمانم ناكو تشود جاتي تان لقل من دا واتان لي نكات أو آينو بيرو باوريهن عمل لان خدا وبدروي بزانو جاو كات أوي توشي هوزي نوح وهودو صالح بو توشي ايواج ببيت خو هوزي لوط ليتان وزور دور نيا. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. داوای لی خوش بونیش لپر ورگرتان بکنو واز بهن لطاوان و خراپ کاریو پاشان بگرن و بولای خدا بگمان پر وردگاری من زور ببزیو مهربانا زور بسوزو دلووانا. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. خزماني نال باروتيان أي شعيب ئێمە تێناگەین لە زۆربەی و باسانەی کە تۆ دەیڵێیت ئێمەش بەڕاستی تۆ بەلاواز دەبینین لەناو خۆماندا وادەزانین ناتوانیت بەرەنگاری ئەم هەموو خەڵکە بکەیت ئەمەی تۆ باسی دەکەیت پێویستی بەهێز و توانایەکی زۆر هەیە و خۆ ئەگەر خزمەکانت نەبووایە بەردبارانمان دەکردیت و نەبێت تۆ هیچ توانە و دەسەڵاتێکت هەبێت بەسەرماندا قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط شعيب تي أي هوزو خزمانم آيا كسو كارم بلاي إيوا بتوان أفد صلاة للخدا لكاتك دا أوزاتتان فراموش كردوو جوينادن بفرمانا كاني براستي پروردگارم آقا دار بوي ايوا انجامي ددن ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ای هوزو خزمانم، ایوه کاری خودتان بکن چند دتواناتان هی؟ منیش کاری خوم نسر برنامه خوم انجام دادم، لمودوا دردکویتو دزانن چه سزای بودیتو سرشوری دکاد چش دروزنه؟ ایوه چاور ریبن، براستی منیش لگلتان دا چاور ریم. ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذین آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كاتشيش فرماني إمهاد بوتياتونيان شعيبو أواني بروايان هنابو لقالدا بهوي بزيو لطفي خومان رزقارمان كردنو دنگو نركيتياتون تاوان كارو ببرواكاني گرتوو جاهميان لشوين جيغي خوياندا تياتونو بچوك دا هاتن لبربيان دا كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود هر وق لوين اجيابن اقدار بن دك مدين لولاتر بچهت هر وق ثمود لولاتر چو ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين سوين ديش بيت بگمان موسا پیغمبر من نارد بچندها بلگو فرمانی درستوا هاو ری لگل معجزوشتی سرسر هنری آش کرادا الى فرعون و ملئه فاتبعو امر فرعون و ما امر فرعون برشید بولای فرعونو دارو دستی کچی خلقکشوین فرمانی فرعون کوتن لکاتی چجدا که کارو فرمانی فرعون هر جیز راست و درست و جیران نبو بلکو استم کار بو خوی بخدا دادای قلم یقدم قومه یوم القیامت فأوردهم النار و بئس الورد المورود لروجی قیامت اجدا فرعون پیش قومو شوین کوتوانی دکویتو انجا دان باتن ناو آگری دوزخ ئای چەند خراپە و چونە ژوورەوەیە و ئەو شوێنەی دەچنە ناوی وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ئەوانە لەم دنیادا نەفرین و دەنگ و باسی خراپ شوێنیشیان خەرا لە ڕۆژی قیامەتیشدا بەشیان هەر دووریە لە ڕەحم و بەزەیی خودا و ئای چەندە خراپە ئەو بەخشینەی پێیان بەخشراوە ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد اوهي كباسكرا هندگ بو لهوالي خلچي او شارو شارو سکانا بود دجارينو هندگ لو شارو دهاتان ماونو هندشي تري بتواوي ويران بو وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب اما استمان لی نکردنو بلکو هر خویان استمیان لخویان کرد او سا او پرستراوانیان کل جیاتی خدا هاواریان لیده کردن فریای هیچ شتی چیان نکوتن کاتک فرمانی پروردگاری توحاد هیچ چیان بو زیاد نکردن جگل لطیاتون نبید و كذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ابو شويش تولا صندني پروردگاري تو كاتيك تولا دسينيد لخلچي شارو دهاتكان لحاليك دا كياخي وستم پيشبون براستي تولا صندنكي زور بأيشو بهزو تند إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود بيگومان لو بسرهات دان نشان و پندو آموشگاری هي بو کسیگ لسزای روشی دوائی بترسید اول روش یک که خلچی بویکو دکرینوا اول روش یک خلچی همو آما دکرانو هموان لبر چاوان دبن تیدا وما نؤخره إلا لأجل معدود ايما برپابوني او روجة دوان آخين مگر بو كاتيشي كمو سنور دار نبيت يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد او روجيك او روداو پیش ديت مگر خداي گورم مولد بدات اجينا کس بوين يقصب كات او سا خلقك دبن دو كومل كومليك بدبخت و تار الرش كومليكيش بخت ورو كامران فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق جاواني بدبخت و تار الرش بون اولناو آگردان هناس حلمجين و هناس دانويان زور سختو دجوارا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد بو هميششت يايدا دمين نوا تا آسمان كانو زويها بيت كأويش بو هتا هتا يدرس كرا واللقيام الداو مگر پروردگارد ويستي گوران كاريها بيت براسي پروردگارت كارايا بوهرشتيك بيوي وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود اوانشی که کامران و بختیار کراون اول بهجدان بو حتا حتای تیدا دمین نوا حتا آسمان کانو زوی هبید اویش که بو حتا حتای درست کراون لقیامت دا مگر پروردگار دویستی گوران کاری هبید امش بخشش اکا هر جیز کتایی ناید فلا تکو فی مریت مما یعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص جاهيز لغمان دا مبالبو تليو بيسودي اوي او ببروايانا دي پرسنو شويني كوتون اوي دي پرسن هيچ نيا جگو ويني اوانا بيت كباو با پيرانيان پيشتر ديان پرست بگمان ایما با تیرو تواوی بیکم و کری پاداشتی کارو کرده ویان دادینو ولقد آتینا موسی الكتاب فاختلف فیه ولولا کلمة سبقت من ربک لقضی بینهم و انهم لفی شک منه مریب سوین بخدا براستی ایما برنامه من بموسی بخشی کچی جیوازی تدا دروس کرا جالبر اول نبوایا که خدای تو بر یاری داوت دادگاییان دو بخواد هر ایست دادگایی دا کردنو تو لیلی دا سندن کچی براستی او ببروایانا هر لگمان دان لیو خلچیش توشی گمان دکن و این کل لما لیوفینهم ربک اعمالهم انهو بما یعملون خبیر براستی همو اوانا پروردگارد پاداشتی کرده و کانیان بتواوی دداتوا بگو منو ذاتا زور آگا دار بوی اوان انجامی ددنو دیکن فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير اي محمد كوابوت شون فرمانت بيدراوا هروا براستو بريشي فرمان كان بجيب هنا هروها او كسانش لقل تودانو قراونتو بولاي خدا وتوبيان كردوا نكن لسنوري فرماني خدا دربسن چونکه براستی او ذاتا زور بینایا بو کردوانی کدی کن ولا ترکنو الی الذین ظلمو فتمسکم النار وما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون نکن میلی دلتان لگلوان دابید کستمیان کردو لخدا یاخیبون چونکه او کاتا آگردتان ستینید کسیش جگل لخدا پشتیوانیتان نابید لو دواش یارمتی نادرین و اقیم الصلاة طرفین نهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکرا للذاکرین نویجیش بچاچی انجام بده لهر دو سری روژوا کنی و رو عصرو لسیکاتکی شویج دا کمغریب و عشاو بیانیا نزیکن لامسرو او سری روژوا براستی کرده و چاککان کردار خرافکان لاده بنو گناهکان دشونو او آموشگاری و بیرخرویا بو اوانی یادی خدا دکن واصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين خوشت بگرو با آرام با چونکه بیگمان خدای گوره پاداشتی چاک خوازان بزاین نادات فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين جاء وبولنا وخلشي زماني فيش اودا كساني جيرو دين دار نبو كبرغريان لخراب وتاوان بكردايا لزويدا مگر كم يغنبيت لواني كرزگار مان كردن ليان چونك زور بيان لسنوري فرمان كاني خدا درتونو شوين راب واردني دنيا وآرزو كوتن ایتر بو کرده و ناشرینیان تون ریزی تاوان بارانو خراب کارانو و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون پروردگارد بستم خلچی شارو دهاتکان لنو نابد لکات یک دا خلک که چاک خوازو چاک ساز بن ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين خو اگر پروردگارت بیوستایا او همو خلچی دا کرد با یک تاخمو کومل. بلان بردوامی جو خلکت جیوازن لنیوانی یک ترده لآینو برنامو بوتون دا. مگر اوی بزهی پروردگارت گرت بیتیوا. هر بو اومو بستش خدای گورت درستی کردون واتا بشوی یک درستی کردون بتوانن آزادی بیرو باور رو بوتونیان هبید. انجا ریگی راستیان پیبلتو بویان رون بکاتو و بر یاری پروردگاری تو درچو و تواو بوا. کدو زخ پردکم لگروی پریو خلچی اوانی خویان شیاوی آگردکن و کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک و جاءک فی هذه الحق و موعظت و ذکرا للمؤمنین ای محمد همو اوانشد بود جارین و لتیروکو حوالی پیغمبران اوی که دلی توی پیدا مزرینینو دل نیاد بکین. دل نیاش با کلم حوالان دا حق و راستید بو هاتو بود رون کرایوا. اروها آموشگاریو برخصنوی باشی تدابو بو ایمان داران. وقل للذین لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون. بوانش بلا که ایمان نه نون یازن و فرمان برداری تونبن ولشونی خوتن دا کاری خوتن بکنو براستی امش همیشه خریق دبینو کاری خومن دکین وانتظرو انا منتظرون بردوامیش چاوری در انجامی کاری هر دولاب کنو امش براستی چاوری ولله غیب السماوات والارض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون هربو خدايا نهيني ونادير كاني آسمان كانوا زوي هم كارو فرمانيش هربو لاي أو ذات الدقريتوا دي كوابو او بپرستو تنها پشت بو ببستا هر جیز خدای پروردگارت به آگانی اللوی که ایو دی کنو انجامی ددن